الجهاد في الإسلام، وأعني به الجهاد المسلح، مر بمراحل، مر في تشريعه بمراحل. المرحلة الأولى في مكة، المرحلة المكية، كان الجهاد المسلح باليد بالسيف بالسلاح كان منهيا عنه. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فكان الجهاد في أول الأمر ممنوع منهي عنه. والسبب في ذلك أن المسلمين في مكة كانوا في حال ضعف، فلو تعدى أحد من المسلمين بيده على أحد من المشركين لربما أدى هذا إلى استئصال المسلمين في مكة. فكان من حكمة الله عز وجل ومن لطفه ورحمته ورافته أن أمر المؤمنين بالصبر وبالصفح وبالإعراض عن المشركين حتى من باب المقابلة. فأمروا بالصبر، أمروا بالصفح عنهم. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، صار في المدينة بذرة الدولة أو نشأة الدولة الإسلامية الجديدة، وصار عند المسلمين كيان، وصار لهم تجمع، وصار لهم شأن، أذن الله عز وجل لهم في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أمروا بقتال من يقاتلهم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك أمروا بقتال المشركين كافة. فهذه المراحل التي مر بها تشريع الجهاد المسلح في الإسلام، ونختصرها نحن إلى مرحلتين: مرحلة النهي عن القتال، ومرحلة الإذن أو الأمر بالقتال. هل المرحلة الثانية ناسخة للمرحلة الأولى؟ نجد في عبارات كثير من العلم أنه المرحلة الثانية ناسخة للمرحلة الأولى، وأنه الأمر بالصفح والأمر بالصبر والأمر بكذا هذا منسوخ. إن قال لك مثلا نسخت بآيات السيف، نسخت بآيات القتال، ولكن التعبير بالنسخ عند السلف أوسع من التعبير به عند علماء الأصول، فيطلقون النسخ مثلا حتى على التخصيص، يطلقونه على التخصيص على التقييد. ولهذا ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم إلى أن الأمر بالقتال ليس ناسخاً للأمر بالصفح والعراض والكف عنه. إذا لم يكن نسخاً فما هو؟ قالوا الأمر بالكف محكم، والأمر بالنسخ والأمر بالقتال محكم، هذا محكم يعمل به وهذا محكم يعمل به. طيب كيف؟ هذا يقول لا تقاتل وهذا تقول قاتل. قال لك تنظر، فإن كان حال المسلمين حال الضعف فهنا يؤمرون بالكف، وإذا كانوا في حال قوة وعندهم العدة لقتال العدو فإنهم يقاتلونهم. وممن نص على هذا وبينوا بيان شافعي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقرر هذا جماعة ليس فقط شيخ الإسلام بن تيمية، من قبله ومن بعده. وهذا الذي يتوافق مع حكمة الشريعة، لأنه حين يقال للناس قاتلوا عدوكم وإن كنتم لا تطيقون قتاله، هذا فيه إهلاك للمسلمين، فيه إهلاك للمسلمين. صحيح أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولكن مع ذلك الشريعة جاءت بأنه إذا كان الكفار أكثر من المسلمين عددا كثرة تزيد على الضعفين أو أقوى منهم عدة وليس عند المسلمين ما يقابل هذه العدة التي عند الكفار فإن الله عز وجل رخص لهم في الفيئة إلى السلم وإلى التحيز وإلى عدم المواجهة المسلحة. ومن أوضح الأدلة على هذا أنه ثبت في صحيح مسلم في الحديث الطويل الذي فيه خروج ياجوج وماجوج وأن الله عز وجل يوحي إلى عيسى بن مريم والمؤمنين الذين معه أني قد أخرجت عبادا ليس لأحد يدان بقتالهم ما أحد يطيق ويقدر على قتالهم الذين هم ياجوج وماجوج فيأمره سبحانه وتعالى أن ينحاز هو والمؤمنون معه إلى الطور حرز عبادي في الطور. لماذا لم يأمر الله عيسى والمؤمنين معه بقتال ياجوج وماجوج؟ هذا من أولي العزم والذين مع خير الجنود في ذاك الزمان وهؤلاء كفار كلهم في النار ياجوج وماجوج كما في حديث أخرج بعث النار. لأنه العبرة ليست فقط أنه هذا كافر وهذا مسلم إذا المسلم يقاتل كافر لا هناك أسباب ونواميس. فلما لم يكن للمؤمنين يد ولا طاقة ولا قتال ولا قوة ولا قدرة على قتال ياجوج وماجوج أمروا بالانحياز عنهم لأن مواجهتهم ستفضي إلى استئصالهم والقضاء عليهم. والصحابة في غزوة موتة كان عددهم قرابة 3000 فوجئوا بعدو يبلغ كم 200,000 فرأى خالد بعد ما صار الأمر إليه إنه ما فيه يعني ما فيه مصلحة من استمرار المواجهة وإنه المصلحة هي في العودة إلى المدينة وفعلا عاد بالجيش إلى المدينة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام بل سمى عمله هذا إيش سماه فتحا ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يده وكان هذا الفتح المقصود به أنه حرز المسلمين. ولما قال لهم الناس أنتم الفرارون قال الرسول لا أنتم الكرارون. فإذن المسألة ليست مجرد حماس وتعريض للقتل لا الجهاد في الإسلام له شروطه له أحكامه له آدابه فمتى ما كان الجهاد على الطريقة الشرعية نفع الله به نفعا عظيما ومتى ما كان هذا العمل مختل وليس على قوانين الشرع فإنه ربما تكون نتائجه عكسية على عكس المراد منه بدل ما يكون سبب في عز الإسلام ونشر الإسلام ربما يكون بسبب التصرفات الهوجة يكون سببا في ضعف المسلمين في تسليط العدو عليه. والأمثلة كثيرة يتحرش بعض المسلمين الضعفاء عدة الأقل عددا يتحرشون بقوة لا تناسب بينهم وبينهم فتكون العاقبة للأسف على أهل الإسلام يقتلون من الكفار واحد ولا يجرحون واحد ومقابل هذا الكافر الذي يقتل ربما يقتل عشرات أو مئات أو ألوف من المسلمين فهذا ضرب من الإفساد في الأرض وليس جهاد. والسبب في ذلك أن هذه الحركات الجهادية تنطلق على أيدي سفهاء ليس على أيدي علماء لا تنتج هذه الأمور عن أهل العلم، إنما جماعات وعصابات وتنظيمات يغلب على قادتها ورؤسائها الجهل والهوى وطلب المصلحة الشخصية، وإن احترق المسلمون عادي عندهم، المهم أنهم يحرزون هالة إعلامية ولا مكاسب مادية من هنا أو هناك فقط، ولا يبالون بمن يقتل من المسلمين أو البلاد التي تدمر من أرض المسلمين. الجهاد في الإسلام لا بد أن يكون تحت راية ولي الأمر، لا بد أن يكون تحت راية ولي الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فحينما يقاتل مجرد يعني كما يقال ميليشيات ولا عصابات ولا مجموعات ولا أفراد هي تقرر من عندها مواجهة هذا العدو، تكون النتائج للأسف سيئة على المسلمين. ننظر الجهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد من الصحابة يفتات على رسول الله وينطلق مجاهد من تلقاء نفسه، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يعقد الرايات للجيوش للسرايا للبعوث عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحارب وهو الذي يسالم والأمة من ورائه. تولى الأمر من بعد أبو بكر الصديق فكان هو الذي يعقد رايات الجهاد وهو الذي يعقد الصلح. ما نجد الصحابة يفتتون من عند أنفسهم، هكذا من بعده في عهد عمر، وهكذا هذا حال المسلمين، إنه أمر الجهاد موكول عندهم للأئمة كما قال ابن قدامة والجويني وغيره، إنه أمر الجهاد موكول إلى الأئمة، ليس قرار هذا فردي. قرار الجهاد أمر منافع ومضاره ليست مختصة بفلان أو فلان، إن في منفعة منفعة على المسلمين، في مضرة مضرة على المسلمين. فولي الأمر بما أعطاه الله عز وجل من النظر الثاقب من المستشارين وأهل الرأي وأهل الحل والعقد، فينظر ويدرس في الأمر، هل قرار الحرب والجهاد هو الأفضل، هل السلم هو الأفضل، فينظر ما فيه المصلحة للإسلام وأهله، للبلد وأهله، ويقرر. لكن حينما يأتي شباب ينقصهم العلم، ينقصهم الحكمة، ينقصهم ربما حتى حسن القصد، فتكون العواقب وخيمة. ولهذا إذا قارنا بين الجهاد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين ما يسمى اليوم بالجهاد، نجد فرق عظيم جدا في النتائج. أولئك كان جهادهم يثمر انتشار الإسلام وانتشار الأمن ويعلي من شأن المسلمين في اقتصادهم في قوتهم بجميع أنواع القوة. ولهذا من يوم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني احسب بعد الهجرة تقريبا 40 سنة 50 سنة، وإذا الإسلام ينتشر يغطي الجزيرة العربية، بلاد الشام، بلاد العراق، شمال أفريقيا، كلها صارت بلاد إسلامية، وانتشر الإسلام فيها انتشار عظيم، والبلاد التي دخلت في الإسلام ذاك اليوم إلى يومك هذا على الإسلام في مدة وجيزة. طيب اليوم ترفع رايات جهاد هنا وهناك، والنتيجة، النتيجة تجد أنه في الغالب يكون بأس هذه الأمور يعود على المسلمين. كل ما قامت حركة تجد أنه يزداد المسلمون بعدها ضعف وذل وهوان، ويزداد العدو تسلط عليهم. وهذا أمر ما أظن يعني أحد يكابر يعني ينكره أو يكابر فيه، أمور مكشوفة واضحة. لماذا؟ لأنه أصل الأساس غلط. فالجهاد في الإسلام شرع لمصالح عظيمة جدا، وشرع أيضا وفق ضوابط وشروط، مثل ما الصلاة لها شروط، مثل ما الزكاة لها شروط مثل ما الحج له شروط له أركان له واجبات، هكذا أيضا الجهاد ما هو عبث ولعب. فموضوع المغازي موضوع الجهاد يجب أن ينتبه له وأن يدرس دراسة صحيحة موافقة لما قرره أهل العلم لا على ما يقرره أهل الهوى والحماس. الفارغ الذي يعود على الإسلام وأهله بالشر والوبال.